المسافة التي تختلف فيها المطالع، المسافة التي لا تختلف، هذا باختلاف خطوط الطول والعرض، وهذا لا بد من أهل الفن الذي يقدرونه. نعم يكفي. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.